هذه مسألة الجوائر، يعني إذا باع الإنسان ثمرة النخل على رؤوس النخل وتلفت هذه الثمار، فإنها من ضمان من؟ من ضمان البائع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. لكن إذا وصلت إلى أوان الأخذ وفرط المشتري بترك أخيه فإنه لا ضمان على البائع حينئذ، يعني بمعنى أن الثمرة هذه وصلت إلى حد أخيه، يعني إلى حد جدها، وفرط المشتري فإنه لا ضمان على البائع حينئذ. وكذلك إذا كانت الثمرة مما يخرق، يعني مما يؤخذ رطبا، وفرط المشتري فلم يأخذ رطبا، فإنه لا ضمان على البائع حينئذ. نعم، هذا ما نقول المؤلف في مسألة الجواب. وخلاصة القسم هذا أن نقول: الأعيان المتميزة التي تنتقل عن مالكها انتقالا لازما تكون من ضمان المشتري، لكن هل يشترط التمكن من القبض أو لا يشترط؟ على قولين، أكثر الأصحاب يرون أنه يشترط، وابن عقيل رحمه الله يقول إنه لا يشترط. أما الأشياء المبهمة كقفيز من صبرة فإنها من ضمان من؟ من ضمان البائع، لأنها لم تتميز المشتري حتى تكون من ضمان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.